صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إلا المستضعفين، هذا استثناء، إلا استثناء، استثناء من الذين لم يهاجروا وظلموا أنفسهم بترك الهجرة مع قدرتهم على الهجرة، على الهجرة. استثنى الله جل وعلا الذين لا يستطيعون أن يهاجروا وهم المستضعفون. قال جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعفين الذين أصابهم الضعف فهم ضعفاء، وهم أيضا مستضعفون لا يستطيعون الهجرة، لا يستطيعون الهجرة صراحة، ولا يستطيعون الهجرة بحيلة تحيل، لا يستطيعون من هذين الوجهين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الرجال جمع رجل، الرجال جمع رجل، والنساء جمع امرأة، والنساء جمع امرأة. إذن المستضعفون من الرجال. النوع الثاني من النساء. النوع الثالث الولدان، والولدان يشمل الذكور والإناث، الذكور والإناث. يعني إلا المستضعفين من الرجال والنساء ومن الذكور والإناث من الولدان، فهؤلاء لا يستطيعون الهجرة، ولهذا قال لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون أن يتحيلوا للخروج، لا يستطيعون أن يتحيلوا للخروج. يتحيلوا سواء في الوقت أو في الكلام أو في الطريق، يذهب هنا ويظن أنه سيذهب إلى جهة أخرى، المهم يعمل له حيلة تخلصه منهم لأجل أن يهاجر. ما يستطيعون هذا، ما يستطيعون التحيل لأجل الهجرة، ولا يحتدون سبيلا، ولا يستطيعون أن يأتوا الطريق الصريح الواضح. فقوله لا يحتدون سبيلا يعني لا يستطيعون أن يسيروا على الطريق الصريح الواضح إذا أرادوا الهجرة. فهم لا يستطيعون الهجرة بالتحيل، ولا يستطيعون الهجرة بالخروج الواضح الصريح، لأنهم مستضعفون. قال: فأولئك، أشار الله إليهم بإشارة البعيد، بإشارة البعيد، لأن هؤلاء ضعفاء لا يستطيعون الخروج كغيرهم، فأشار إليهم بإشارة العلو، فهم أرفع وأعلى ممن ذكر قبلهم، فهم أرفع وأعلى ممن ذكر قبلهم، وهم الظالمون لأنفسهم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فأولئك عسى الله، وعسى في القرآن واجبة، عسى في القرآن واجبة، وعسى في اللغة العربية تفيد الترجي، عسى في اللغة العربية تفيد الترجي. ومعنى الترجي ها أن يرجو حصول شيء، أن يرجو حصول شيء مع عدم السبب، هذا معنى الترجي. الترجي أن يرجو حصول شيء ممكن يحصل بدون سبب، بدون سبب، هذا هو الترجي. أما الوجوب لعسى، أن عسى واجبة، يعني أنها تفيد التوقع، يعني يتوقع أن يعفو الله عنه، يتوقع أن يعفو الله عنه، يعني ليس للترجي، يعني العفو، يعني العفو ممكن يحصل، ممكن يحصل، لا، بل يتوقع حصوله، يتوقع حصوله، لأن الله إذا قال عسى فحصول هذا الأمر واجب، حصول هذا الأمر واجب، وليس يترجى وقوعه، يترجى وقوعه لأمر ممكن، بل يتوقع وقوعه، ويتوقع من الله جل وعلا أن يحصل هذا الأمر. قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يعفو عنه. والعفو هو التجاوز عن الذنب، العفو هو التجاوز عن الذنب حتى كأن لم يكن، العفو هو التجاوز عن الذنب حتى كأن لم يكن. واضح لله؟ أن تقول الآن، تقول عفى الأثر، يعني فيها عندك هنا مثل أثر بالجلد، تقول عفى الأثر. ما معنى عفى؟ ذهب لا يرى له أثر. فيعفو عنهم يعني يذهب الذنب ويتجاوز عنه فلا يبقى له أثر أصلا، لا يبقى للذنب أثر. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كان الله عفوا يعني متجاوزا عن ذنوب عباده وماحيا لها، غفورا غفورا يعني ساترا للذنوب ومتجاوزا عنها. فالله عز وجل يمحو الذنوب حتى لا يبقى لها أثر ويسترها ويتجاوز عنها، يسترها ويتجاوز عنها، لأن الغفور مشتق من المغفر، والمغفر هو ما يستر الرأس ويقيه، يقيه السهام. فالمغفر يستر الرأس ويجعل السهام تتجاوز عنه، إذن الغفور هو الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. فهو جل وعلا يمحي الذنوب ويسترها ويتجاوز عنها جل وعلا. وإن وكان الله غفورا عفوا غفورا. وقوله وكان، كان في اللغة العربية تفيد الماضي، تفيد الفعل الماضي، لكن هل هي هنا تفيد الفعل الماضي؟ لا، هنا يقول العلماء مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن، فلا تفيد الماضي فقط بل تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، فيها مسلوبة زمن الماضي، فتفيد أن الله عز وجل عفو فيما مضى وفي الحاضر وفي المستقبل، وفي المستقبل. وأيضا قوله عفوا غفورا إذا اجتمع، ها يقول بعض العلم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى ذلك؟ إذا قيل عفو فقط فإنه يشمل عفو وغفور، وإذا قيل غفور فقط يشمل عفو غفور. طيب وإذا قيل عفو غفور يقول العفو التجاوز عن ترك الواجبات، التجاوز عن ترك الواجبات، والغفور ستر الذنوب بفعل لمن فعل المحرمات. واضح الله؟ فيكون العفو يقابل ترك الواجب، والغفور يقابل فعل المحرم، لأن العفو من التجاوز فيتجاوز عن من ترك الواجب، والغفور من الستر فيستر من فعل المحرم، يستر من فعل المحرم. ثم قال جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله، الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فقوله ومن يهاجر في سبيل الله، الجملة هنا شرطية، يعني من يخرج من بلد الكفر، من بلد الكفر، ها قاصدا سبيل الله جل وعلا، يعني مجاهدا في سبيله، ملتزما بشريعته، فهل يلزم في قوله في سبيل الله يلزم أن الذي يهاجر لابد أن يكون مجاهدا في سبيل الله؟ لا، فيكون قوله ومن يهاجر في سبيل الله يعني في شريعة الله جل وعلا، في شريعة الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصا من قلبه مخلصا بذلك، سواء هاجر وجهد في سبيل الله أو هاجر بغير جهاد، هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن قصده في الهجرة إخلاصا لله في اتباع شريعة الله جل وعلا، هذا هو المهاجر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد، هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط، يجد في الأرض، الأرض هنا اسم اسم جنس أي أرض. فإذا هاجر إلى أي أرض سيجد فيها مراغما، مراغما يعني مكانا، سيجد فيها مكانا يرغم فيه أعداءه، سيجد فيها مكانا يرغم فيه أعداءه. وإرغام العدو جعل أنفه في التراب وإذلاله، إرغام العدو هو إذلاله وجعل أنفه في التراب، في التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف رغم أنف، واضح الله، يعني جعل أنفه في التراب. فمن هاجر لله جل وعلا إلى بلد الإسلام سيعوضه الله جل وعلا مكانا ها يرغم فيها أعداءه، يعني أعداءه يصيبهم الذل والحقارة، كأن أنوفهم وضعت في التراب لأن هذا الرجل ارتفع رأسه وعزه الله جل وعلا في المكان الذي هاجر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولهذا الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة صاروا في أرض يرغم بها أهل مكة ويذلوهم وهم في المدينة، فصاروا في أرض يرغمون بها العدو. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، مراغما كثيرا يعني يرغم الأعداء إرغاما كثيرا في إذلالهم وفي خوفهم منه وفي عدم تجرؤهم عليه ونحو هذا. وسعة، وسعة هنا نكرة، يعني من هاجر لله جل وعلا في سبيل الله سيجعل الله له في المكان الذي هاجر إليه سعة، سعة في رزقه وسعة في دينه وسعة في عقله وسعة في علمه وسعة في أحواله وأمواله وأهله. إذا الأمر ليس بالهين أن يذهب الرجل من بلد إلى بلد يريد وجه الله جل وعلا، فإن الله سيعوضه بذلك خيرا، خيرا كثيرا، مراغما كثيرا وسعة. ثم قال جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. يقول العلماء إن هذه الآية نزلت في رجل خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة ثم مات في التنعيم، ثم مات في التنعيم يعني قبل أن يخرج من مكة بعيدا، ثم مات في التنعيم، فتحدث الناس بما يتحدثون به، فأنزل الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا. وهل المراد الخروج من البيت أو المراد من الأرض والبلد الذي هو فيها؟ المراد الأرض والبلد، لكن الغالب أن الإنسان إذا خرج يخرج من بيته الذي في بلده، وإلا هو يخرج من البيت ومن البلد كله. ومن يخرج من بيته مهاجرا، وقوله من بيته أضاف البيت إليه، يعني خرج من شيء ها يملكه، يملكه يرتاح فيه يسعد فيه، لكنه آثر هذا كله لأجل الله جل وعلا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني لأجل دين الله جل وعلا وشريعته ولأجل نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الغرض من الهجرة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ثم يدركه الموت. والإدراك، الإدراك يكون للفار والهارب، الإدراك يكون للفار والهارب. فهذا الرجل هاجر فارا منهم، فارا منهم، وأيضا فارا من الموت الذي عن طريقهم، فارا من الموت الذي عن طريقهم سيقتلونه سيعذبونه، والإنسان في هذه الحياة يفر من الموت، لكن الموت يدركه، الموت يدركه. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقد وقع يعني ثبت، ثبت يقينا لا مرية فيه، ثبت يقينا لا شك فيه. أجره يعني ثوابه، يعني ثبت ثوابه ثبوتا يقينيا. فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهذا خرج مهاجرا فكتبت له الهجرة وكتب له أجر المهاجر، مع أنه لم يخرج من بلده، أدركه الموت قبل أن يذهب ويصل إلى البلد الذي يريده، فكتب الله أجره. فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. والمغفرة غفور كما سبق، ستر الذنب والتجاوز عنه. وختم الآية بقوله غفورا حتى لا يكون في نفس الإنسان إعجاب، فإن الإنسان مقصر حتى وإن هاجر إلى الله ورسوله، حتى لو أقبل إلى الله وصدق مع الله، فإن هذه العبادة كلها لا تعادل نعمة من نعم الله جل وعلا. ثم إن المتفضل عليه بالهجرة من هو؟ هو الذي هداه، وهو الذي سدده، وهو الذي وفقه. فمهما كان الإنسان مقصر ومحتاج إلى مغفرة الله جل وعلا. قال: رحيم، رحيم. فقوله غفور يعني يسلم من المرهوب وهي النار، يغفر الله ذنوبه ويسترها فيسلم من النار. ورحيم يحصل له المطلوب وهي الجنة، يحصل له المطلوب وهي الجنة. ثم قال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب هنا المراد به السفر، الضرب هنا المراد به السفر. سمي السفر ضربا لأنهم كانوا يسافرون على الدواب، يسافرون على الدواب والدواب تضرب، والدواب تضرب، فسمي السفر ضربا. وأيضا الإنسان وهو يسير يضرب بقدمه الأرض، يضرب بقدمه الأرض، فالضرب هنا السفر، الضرب هنا السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، يعني إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. وقوله فليس عليكم جناح يعني إذا سفرتم لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، لا جناح يعني لا إثم عليكم. استدل الجمهور على أن الإتمام في السفر ليس محرم، ليس محرم، بل خلاف الأفضل، خلاف السنة، خلاف المستحب. فلو أن المسافر صلى الصلاة تامة فإنه لا يأثم عند الجمهور، لا يأثم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هنا قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني ليس عليكم إثم أن تقصروا، فصار نفي الإثم عن القصر، عن القصر، فدل على أن الإتمام جائز. لكن الاستدلال هنا بهذه الآية بنفي الجناح على جواز الإتمام، ها، هذا كالاستدلال، كالاستدلال في أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، صح؟ ليس بواجب، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهم البعض، وقد أنكرت عائشة على هذا، على من فهم هذا، فهم البعض أنه قال لا إثم عليه أن يطوف بينهما، فكأن الطواف بين الصفا والمروة ليس بواجب. لكن هذا لإزالة الحرج، لما كانت الأصنام موجودة على الصفا مروة وتحرجوا من السعي ذكر الله أنه لا جناح. فيكون هذه الآية ليس فيها دلالة على نفي الجناح في القصر، ليس فيه دلالة، لكن نفي الجناح هنا حتى لا يحصل في ذهن السامع توهم حتى لا يحصل في ذهن السامع توهم أن القصر فيه جناح. فهذا النفي التوهم فقط، لا لأن القصر مباح وليس عزيمة. قال: فليس عليه عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة يعني تجعلوا الرباعية ركعتين، تجعلوا الرباعية ركعتين. والقصر هنا قال أن تقصروا من الصلاة، ويقال تقصروا الصلاة، هل بينهما فرق؟ تقول يا فلان اقصر الصلاة يعني اجعلها ركعتين، وتقول يا فلان اقصر من الصلاة، من الصلاة. البعض يقول إن من هنا من تبعيضية، من يعني اقصروا بعض الصلاة، لأن الصلاة فرضت ركعتين، فرضت ركعتين ثم زيدت في الحضر، زيدت في الحضر، إذا صارت كم؟ أربع. فإذا سافرت اقصر منها، اقصر منها، واضح لا؟ ومنهم من قال إن من هنا ليست تبعيضية بل هي زائدة، يعني اقصروا الصلاة، لأن القصر في السفر هو الفرض، القصر في السفر هو الفرض. ثم معي، لأن عائشة تقول فرضت الصلاة في الحضر ركعتين، في الحضر ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذن الصلاة في السفر هل هي زائدة مقصورة أو الفرض أصلا ركعتين؟ الفرض ركعتين، الفرض ركعتين، ففرض المسافر ركعتان. على كل حال قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني تصلوا ركعتين، الرباعية تكون ركعتين، أما الثلاثية فإنها لا تقصر كالمغرب، لأن القصر هنا غير ممكن، غير ممكن، لأن القصر يكون ركع. نعم نعم، كيف هذا من قال ان المراد بالقصر قصر المعنوي، قال بعضهم ان المراد بالقصر هنا القصر المعنوي يعني بالخوف، وهذا ياتينا عند قوله ان خفتم يفتنكم الذين كفروا، ان خفتم الذين يفتنكم، الشرطيه هنا من اعتمد الشرط، قال المراد بالقصر المعنوي يعني تخفيف الركوع والسجود وترك بعض الاذكار والقراءه، وسياتي قوله ان تقصروا من الصلاه. المغرب لا يمكن قصرها، لأنها لو قصرت لكانت ركعة ونصف، وهذا متعذر. المغرب الفجر لو قصرت لكانت وتر ركعة، هذا لا يمكن. إذن لا يقصر إلا الصلاة الرباعية، لا يقصر الصلاة الرباعية. قال أن تقصر من الصلاة، استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن المراد بالسفر ما دل عليه العرف، ما دل عليه العرف ولا يحدد بمسافة، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض، فأطلق الضرب، أطلق الضرب في الأرض، وإذا ورد في القرآن أو في السنة الحكم مطلق فإنه لا يقيد إلا بدليل، لا يقيد إلا بدليل، فلا يهنا مطلقة، فما دل العرف على أنه ضرب في الأرض وسفر فهو سفر، وما لا يدل العرف عليه فإنه لا يكون سفرا. والمسألة فيها خلاف طويل، لكن من أهل العلم من قال المراد بالسفر ما دل عليه العرف، والجمهور يحددونه، جمهور يحددونه بمسيرة يومين قاصدين يعني 16 فرسخا، وهما يعادل تقريب 80 كيلو. قال أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هنا شرط، يعني تقصروا من الصلاة إن خفتم من فتنة الكفار. طيب إذا لم نخف الفتنة هل نقصر في السفر أو لا نقصر؟ المعنى الظاهر للآية أننا لا نقصر، لا نقصر، لكن هذا الإشكال أورده عمر رضي الله عنه، أورده رجل على عمر قال يا أمير المؤمنين لماذا القصر وقد أمنا لا نخاف لماذا نقصر؟ والله يقول إن خفتم يفتنكم إذا كفر. فقال عمر رضي الله عنه قال عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم, يعني عمر سأل هذا السؤال, سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا القصر ونحن في أمان ما في خوف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته, حديث في مسلم. وهذا له نظائر, أن السبب يزول ويبقى الحكم. فسبب القصر في السفر الخوف, لكنه زال السبب وبقي الحكم, بقي القصر ثابتا في السفر إلى قيام الساعة. مثل الرمل, مثل المشي بين الركن اليماني والحجر الأسود, الرمل بينهما, الرمل من الركن إلى الركن والمشي بينهما, هذا لأجل إغاظة الأعداء, فرمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر, رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر, فدل على أن حكم الرمل باقي مع الزوال, مع زوال السبب. فنقول هنا القصر ثابت في السفر مع زوال سببه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, قال بعض العلماء كما ذكر أخونا قبل قليل, قال بعض العلماء إن الجملة هنا شرطية, وأن المراد بالقصر هنا الذي اشترط به خوف الأعداء القصر المعنوي للصلاة, القصر في الكيفية, قصر في الكيفية, وليس القصر في العدد, القصر في الهيئة والكيفية وليس في العدد. كيف يكون في الهيئة والكيفية؟ يعني ما لا يتم الركوع ولا يتم السجود, وقد يتحرك في الصلاة ويلتفت ويستدير إذا كان خوف, وإذا كان الخوف شديد فرجالا أو ركبانا, يعني يصلي ويركض ويرمي ويأخذ سلاحه, هذا قصر, لكنه قصر في هيئة الصلاة, قصر في هيئتها يعني في أركانها وليس في عددها, والقول الثاني هو قول عامة أهل العلم أن المراد القصر في العدد, يعني بدل ما هي أربع تكون ركعتان, وأن قوله إن خفتم فتنكم الذين كفروا أن هذا السبب ليس شرطا ثابتا بل زال السبب وبقي الحكم, وهو صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق الله بها علينا. قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا, إن قوله يفتنكم الذين كفروا يعني يصدوكم عن دينكم, ويفتنونكم عنه, إما أن يوقعوكم في الشرك وإما أن يمنعوكم من الدعوة إلى هذا الدين ويمنعونكم من نصر دينكم. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, لأنهم سيفتنونهم في صلاتهم وهذه كما دلت الآية التي بعدها على نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كاملة, فقال الكفار لو هجمنا عليهم وهم يصلون, لكن قال بعضهم إن باقي أمامهم صلاة هي أحب إليهم من أبائهم وأبنائهم وهي صلاة العصر, إذا صلوا سنهجم عليهم. فأنزل الله الآية التي بعدها أن طائفة تصلي وطائفة تحرس. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا, هذه العلة, إن الكافرين, كافرين جمع كافر, والكافر مشتق من الكفر, والكفر الستر, ولهذا يسمى من يزرع الحب في الأرض يسمى زرع الحب كفر, ويسمى المزارعين يسمون كفارا لأنهم يكفرون الحب أي يسترونه في الأرض. فسمي الكافر كافر لأنه يستر الإيمان لا يظهره, يكفر الإيمان يستره ويخرج الكفر والشرك, فسموا كفارا. كانوا لكم عدوا مبينا, كان هنا تدل على الماضي أو مسلوبة الزمن, ها نقول مسلوبة الزمن, فهم أعداء, كفار أعداء في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. كانوا لكم عدوا مبينا, يعني عداوتهم ظاهرة بينة واضحة ليس فيها خفاء، ولهذا لا يخدع مسلم بكافر، فإن الكفار أعداء مهما أظهروا الصداقة وأظهروا الحب للمسلمين فهم أعداء بنص كتاب الله جل وعلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.